ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.